الرجاء من جميع المسافرين في الرحلة رقم 112 التوجه فوراً لتسليم أغراضهم. أكرر، يرجى من جميع المسافرين في الرحلة 112 التوجه فوراً لتسليم أغراضهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ماما. تسعد يا احمد، بكره ترجع لك بالسلامة ان شاء الله. مع السلامة. Cheers.